عشان في ذكر قبله قبله انثى. طيب الحواشي اصول فروع الاصول. الحواشي فروع الاصول ده تعرف ثلاث انواع مين ياتي بها كامله؟ اخوات مطلقه، الاخوات مطلقا صح، الاخوات شقيقات والاب والام والاخوه لام وكل ذكر ادلى بذكر ليس بينه وبين الميت انثى كالاخوه الاشقاء الاخوه الاشقاء والاخوه الاب والاخوه لام والاعمام الاشقاء والاب ما عدا الاعمام لام يعني الاعمام لغير ام وابناء هؤلاء وهؤلاء ما عدا ابناء الاخوه لام يعني ابناء الاخوه الاشقاء وابناء الاخوه لاب هؤلاء حواشي يرثون ابناء الاخوه لام لا يرثون لما من ذوي الارحام تخيل معايا ابن اخو الميت لامه يعني الميت زيد له عم اخوه من امه يبقى هو يدلي للميت بايش بانثى لكن هذا ليس من اولي من اهل التعصيب كما سياتي هو يرث بالفرض لو فرض في كتاب الله سبحانه وتعالى ابن الاخ الام هذا بينه وبين الميت ذكر هو يدلي للميت بذكر لكن بينه وبين الميت ايش انثى فبالتالي هو من ذوي الارحام فلا يرث طيب دخلتنا في الموضوع ها نرجع الى ما كنا فيه الابن ام ابو الام نعم لا فين الانثى الثانيه ام الاب يعني ام ابو المتوفى واضح فهي تدلي للميت بواحد فقط ذكر فقط طيب يبقى الابن وابن الابن وان سفك والاب والجد وان علا والاخ وابن الاخ وان تراخيا والعم وابن العم وان تباعدا والزوج والمولى المعتق هذا في الولاء وكما قلنا هذا النوع موجود الان والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن سياتي ان شاء الله تعالى ذكر الفروض ويعني اهل كل فرض والبنت وبنت الابن فرع نازل اهو والام والجده والاخت والزوجه والمولاه المعتقه ومن لا يسقط بحال خمسه هؤلاء لا يسقطون من اي مساله فراغ اي مساله مواريث فيها الخمسه دول لا يسقطون الا بشيء من موانع الارث المذكوره كالكفر مثلا او القتل لكن لا يحجبهم وارث اخر حجب حرمان ممكن يحجبه حجب نقصان ينزلوا من فرض الى فرض اقل واضح لكن لا يحجبون حجب حرمان لا يخرجون من التوريث بالكليه الزوجان الزوج والزوجه والابوان الاب والام وولد الصلب وولد الصلب يخرج به ولد ليش؟ ليه القيد والصلب؟ ابن الابن ممكن يحجب ويقصد ولد الصلب ولد المباشر. ابن الابن ممكن يحجب واضح؟ فولد الصلب الولد المباشر، سواء كان ذكر او انثى، كلمة الولد تشمل ايش؟ الذكر والانثى. قال ومن لا يرث بحال سبعة موانع الارث بقى. العبد والمدبر العبد يقصد به الايش

في عندك في الاخر ايش؟ لو انزل وبنات لابني والاخوات الشقيقات ولاب مع وجود ذكر وناث لهن درجه وصفه او انزل منهن درجه في بنات لابني خاصه اذا استغرق من فوقهن الثلثين. توفي عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. هذا باشمهندس انت هل طب نقولهالهم عشان يفهموها بعد كده تتاتي بيها. توفي عن بنتين دور عليها كده في ايه المواريث ليهم ايه؟ ها ثلث ما طرف. يبقى توفي عن بنتين وبنت ابن ممتاز جزاكم الله خيرا. توفي عن بنتين وبنت ابن. البنتين تلتين وبنت الابن ليس لها شيء. خش معاهم فين؟ فين يعني؟ وابن ابن ابن. خلي بالك ادي بنتين فوقهم ادي درجه ماشي؟ والدرجه اللي بعديها فيها ايه؟ بنت الابن. وتحت منها ابن ابن ابن ابن ابن ابن. عادي يا شيخ ايه المشكله؟ موجوده انا جدي ربنا يبارك في عمره وجدتي موجودين بفضل الله وابنائهم وابناء ابنائهم وابناء ابناء ابنائهم بفضل الله اللهم بارك عاد لكم ان شاء الله عيله معمره يعني انا ينطق الفقه ربنا يبارك في عمركم. خلاص يبقى عندي ثلاث درجات اهو بنتين وبنت ابن وابن ابن ايش؟ ابن. ممتاز. ايش نفعل؟ مع ابن ابن الابن يبقى ياخدوا الباقي تعصيبا. ممتاز ده تعصيب بالغير. طلع معاها وايش؟ وعصبها. يبقى الحاله المذكوره دي او انزل منهن في بناتي لابني خاصه اذا استغرق من فوقهن الثلثين. يعني الابن استغرق يا اذا استعرق من فوقهن. البنتين استعرقوا ليه؟ ثلثا ما ترك خدوا الثلثين مش كده؟ الباقي ياخدوا بنت الابن وابن ابن الابن بالتعصيب. طب الشيخ لو كانت بس بنت واحده كان يبقى ليها النص. طب خليكوا بس وبنت ابن. ها؟ السيم ولا مع الولد؟ لا لو بنت ابن تاخد الباقي تاخد ثلث باقي الثلثين. الحالة الثالثة عصبة مع الغير. عصبة مع الغير وهي للأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع إناث الفروع. مع إناث الفروع الأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع إناث الفروع. هناك يعني قاعدة مشهورة عند الفرضيين ويجعلونها او بعضهم يجعلها حديثا اللي هي ايه؟ اجعلوا الاخوات مع بناتي. الله يفتح عليك. اجعلوا الاخوات مع البنات عصبه. هذا ليس حديثا. هذه قاعده عند الفرضيين وكثير كثير من كتب الفرائض يعني يجعلونها حديثا. يقولون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الاخوات مع البنات ايش؟ عصبه. هذا ليس حديثا. واضح؟ هذا تعصيب مع طيب. الذي يهمنا الآن هو معرفة من هو أولى العصبات إذا اجتمعت أكثر من عصبة في المسألة، لأن هذا هو الذي ذكره في المتن. قال وأقرب العصبات كذا وكذا إلى آخره. عندنا في ترتيب جهات العصوبة ثلاثة أشياء. تعصيب مع الغير. أخوات شقيقات ليش؟ ترتيب طبخي ايه هنا؟ الترتيب. ثم الاب يثبتنا بس ده مش سياق مش كتير في الطبخ. ثم الاب ثم ابو فالابن ثم فبدا بجهه البنوه قبل جهه الابوه لان الابن اقرب الى الانسان من الاب. واضح؟ لان الفرع جزء الشيء. الفرع جزء بعض المتوفى فهو أقرب إليه من أصله.

فرض مقدر له في كتاب الله، مش كده؟ يبقى لا يدخل في الإخوة الأم. يبقى إذا بعد ما ننظر في الجهة والقرب ننظر في القوة. توفي عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، نظرنا في الجهة فوجدناها أخوة، نظرنا في الجهة الأول جهة فقرب فقوة، ممتاز. انظر كده، ابن أخ شقيق وابن أخ الأب، ها؟ امشي معايا على قد فهمي انا، امشي معايا واحده واحده، ماشي. نظرنا في الجهه فوجدناها واحده تساويه في الجهه، ابن اخ وابن اخ جهه الاخوه، خلاص. فنظرنا في القرب فوجدنا هذا ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب، الاثنين في قرب واحد للمتوفى، فلم يبقى لنا الا القوه. فوجدنا هذا ابن اخ شقيق، يعني يدلي للميت بام الوهم أبل، وأما ابن الأخ الأب فلا يدلي الميت إلا من جهة الأب فقط، مش كده؟ واسطته تدلي الميت من جهة الأب. إذا الذي يدلي الميت من جهتين أقرب أقوى من الذي يدلي له من جهة واحدة، فقدمنا ابن الأخ الشقيق، خلاص؟ يبقى إذا هذا هو ترتيب العصبات. ننظر في ثلاثة أشياء، جهة فقوة، جهة فقرب فانظر إلى الترتيب الذي ذكره، الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب. ليه؟ ابن الأخ للأب والأم، ليه قبل ابن الأخ للأب؟ القرب. ابن الأخ للأب والأم ليه مقدم على ابن الأخ للأب؟ عشان القوة، مستويين في الجهة والقرب. ثم العم على هذا الترتيب، خلاص؟ طبق القاعدة تأتي بها واحدة. طيب، يعني مسائل فيها تنشيط الذهن، هلك عن ابن وأب. ها؟ ابن وأب؟ الأب ليه؟ ارفع إيدك، هلك ليه الفرضية بيقولوا هلك؟ ها؟ ليه؟ ما أنا مش يعني امرؤ هلك، صح؟ إن امرؤ هلك هذه مستعملة في القرآن، وكلمة هلك مش معناها حاجة، مش معناها إنه مات موتة وحشة كما يظن البعض، يعني كلمة هلك يعني مات. أحسنت، الأب له السدس، هذا فرض أم تعصيب؟ فرض، والباقي. طب ليه ما قدمنا الابن في التعصيب على الأب هنا؟ ها؟ ما اسمه؟ أنت، أيوه، اسم حضرتك عبد الرحمن، لما قدمنا الابن على الأب؟ عمر، الجهة، لأن البنوة أقرب من الأبوة. أحسنت. طيب، هلك عن أخ لأب وأخ شقيق، ارفع إيدك، هلك عن أخ لأب وأخ شقيق، رزق. هلك عن أخ لأب وأخ شقيق، أبوه كان رجلا من الذين يعني نادروا في هذا الزمان، تزوج من امرأتين فأنجب من هذا ولدين ومن هذا ومن هذه ولدين ومن هذا ومن هذه ولد، فمات أحد الولدين. طبعا الحسن جاب جوزني ولد ولد، ثم مات أبوه، فنظرنا فوجدناه قد مات عن إيش؟ الولد الذي مات أولاً، نقول مات الأب الأول عشان طبعا المسألة، ثم مات أحد الولدين، فنظرنا فوجدناه قد مات عن أخ شقيق وأخ لأب. ما اسمك شيخ؟ حسن. يلا ورث. كله والأخ لأب. يحجب، ظلمتموه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ها، اشتكي نظري. قل يا شيخ محمود، يا إخوة، يعني اول ما يرفع من العلم علم الفرائض، الناس بتلف في مساله المواريث كده كانهم بيسالوا في الذره. الله المستعان. ما عملوا برنامج صحيح، بس كما قال الدكتور عبد الكريم الخضير ربنا يحفظه ويرفع قدره وينفعنا بعلمه، قال كثير من طلاب العلم اليوم اذا انقطع عنهم الكهرباء عادوا عواما، يعني عدوا من العوده. توفي عن اخ شقيق واخ لاخ. الاخ الشقيق احسنتم جزاكم الله خيرا شيخ، لم تظلموا. الاخ الشقيق ياخذ كل شيء، والاخ لاب ها يحجب. طب ليه حجبناه؟ ما قوة ولا قوة ولا السن؟ الأخ الشقيق أكبر. ها القوة أحسنتم، نظرنا في الجهة، جهة أخوة، جهة واحدة، نظرنا في القرب واحد، قرب واحد، قرب واحد، هذا أخ شقيق وهذا أخ الأب، الاثنين إخوة مبشرين، فلم يبقى إلا القوة، فقلنا الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. أحسنت، يذهب الأب والأب. طيب هلك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، هلك عن أخ لأب. أحسنت شيخ، تبخطش. هلك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، ارفع إيدك يا رزق. هلك عن أخ لأب، أخ لأب وابن أخ شقيق. انظر كده، جهة فقرب فقوة، أخ شقيق وابن أخ لأب. هاتي الأخ الشقيق يأخذ كل شيء، لما؟ هو أنا قلت أخ شقيق ولا هو تيش؟ أخ الأب وابن أخ فهو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم، والثلث فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد ابني أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وهو للجدة عند عدم الأم، ولبنت الابن مع بنت الصلث، لبنت الابن مع بنت الصلث، دليلها ما قضى به ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، الحديث فيه فائدة فرضية وفائدة منهجية. في صحيح البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعه. يبقى أبو موسى اجتهد فأفتى في المسألة، ثم قال للمستفتي وأت ابن مسعود اسأله فسيتابعني، يعني إيه؟ هيجيبك بمثل ما أجبتك. قال فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه، فقال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، انتبه لما اخبر بجواب ابي موسى، لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحق فيكم. الفائدة الفرضية أن ابنة الابن مع وجود بنت السدس الواحدة تأخذ السدس تكملة الثلثين، ويبقى البنات كده من جهة البنوة، يعني البنات خدوا الثلثين والأخت تأخذ الباقي تعصيبا، وده التعصيب مع

وإن لم يجتهد فقد غشاك. طيب وده الأخ الشقيق. طب الأخ الأب يسقط بالإب ويسقط بالأب ويسقط بالأخ الشقيق لأنه مستوي في الجهة، لكن الأخ الشقيق أقرب من الأخ الأب. وأربعة طيب سنكون إن شاء الله تعالى سيد أربعة يعصبون إلى آخره. ونختم المواريث بذكر أحكام الوصية المرة القادمة قبل ما أقوى نعم أقوى إن شاء الله. قبل ما ننصرف نستنبه ضابط المسجد تقول نعتذر عن إقامة الدرس يوم الأربعاء والخميس والجمعة، يعني يوم الخميس والجمعة عندناش أربعاء، لوجود تفتيش على المساجد ومصلى الأربعاء. أنا؟ لا لسه ما درش التصوير. احنا طلع لك واحد. طلع لي شيء. والله في الصورة بس. طيب ماشي. عندنا وسطة. وسطة شيء المضروع. المضروع تسجلنا؟ ما كلنا في تخشيب واحدة نهدم السفرات. طيب استنى بس نفكر ضيعوا علينا درسين بس والله ما نعمل كده يوم الجمعة لا واضح انها كانت تفتيش بقى مش عارف على مساجد الدعوة؟ تفتيش عام على مساجد الدعوة؟ يعني لنا احنا لا ده بيقول لك الجمعة دي بس. طيب قدر الله بسم الله ونعم الوكيل. خلاص يا مفيش درس الجمعة الجاية هيضيع علينا الامتحان. لا والله الله المستعان. يوم طويل ان شاء الله بقى، يبقى احنا عندنا الدرس القادم يوم الثلاثاء القادم تمام، الدرس القادم الثلاثاء القادم بس مش طويل، ويوم الثلاثاء القادم نتفق على يوم طويل ان شاء الله نقضي كل مع بعض باذن الله. طيب الاختبار هيبقى الثلاثاء الطهاره والصلاه، سمع الطهاره والصلاه وهنضاف عليها يعني الزكاه والحج والصوم، لان انت كده قدامك اسبوع كامل انتوا المفروض حافظين انتوا هتراجعوا، يبقى جزء العبادات كله ان شاء الله تعالى الثلاثاء القادم باذن الله. طيب حد عنده اسئله؟ صعب جدا بعد ما الاخوه اللي قوم قتلوا الميت بالام وهي موجوده هم استثناء نعم ان هم اصحاب فروض اصلا مش بيرسوا تعصيب ان هم اصحاب فروض. وانت رخيص بعد ما سخن متن الثانية لا هو كان عن الاخ وابن الاخ لا يتراخى، يبقى النسخه دي صح يبقى النسخه دي اصح وان تراخى صح تعود على ابن الاخ بس. جزاك الله خير. انت حفظت ولا لا؟ طيب كفايه عليك كده. مين كمان يسال ايه؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللي رايح العجل يستنى يجي معايا. خلاص انا عزلت بقى كده والله. الله احمد عبده الله احمد عبده احمد الله تيجي تاخد الاجازات بتاعتك. عبد الله احمد عبد احمد يستر عليها احمد طول مع بلال عالي محمد هو نفسه يعني مش شغال احمد وقت خميس يعني هو احمد العبد يعني مين محمد احمد محمد فاروق بلو مدي احمد محمد كده هالشيء الله تكمل سنه وبعد كده محمد سيد انور احمد يلا نيجي نفس العقد ده يا بلال وقت نوع النين هو لم يجمع مصر حسام الدين ولا مرة خلاص يبقى ترفع عمر جمال الدين الى محكم او قاضي عمر طلق خلاص محمود هو طلق طب ليه مصطفى محمد محمد علي كلام معاك شيخ ها محمد ابراهيم خليفة هي مسألة الفسخ ديت ينبني عليها أحكام ما لهاش علاقة بصحة الفرقة الفرقة صحيحة هي كده مطلقة واضح إنما فسخ العقد ينبني عليه مسائل أخرى تتعلق بالحقوق بالمهر وكده واضح هو جايلة المرحلة دي أنت بتفتح ذهنك بس المواريث عبد المحسن إن شاء الله المرحلة الجاية هناخد المواريث تاني إسماعيل أحمد لا ممكن في تيسير في المواريث تأثير أسامين ممتازة سهلة سهلة أحمد محمد أحمد مسلم إبراهيم رياض التركة توزعت منتصر بالله أنا سهلة مسألة المفقود والمريض وكل الحاجات دي نكون إن شاء الله حتى تسهيل على رضا يوقف لغاية ما يرجع المفقود أو يحكم بالموت يحكم بالموت وسهلة التركة مراجعة يبقى يستخرج له نصيبه منه سعاد تقسيم التركة يبقى في ذمامهم المرحلة دي تفشيح ذهني بس المرحلة دي انا اشرح المواريث بالتفصيل على الصبر المرحلة دي تفتكر احفظ السمات وانت لو روحت يعني ذكرت الكلام اللي احنا قلناه مرتين ثلاثة هتفهم كويس هي شوية قواعد كده تعرفها عامل ايه حضرتك لا مش تحفظ ولا لا مش كتير لازم مفيش دراسة غير حفظ المات لازم بص مسألة دار الإسلام ودار الكفر تحديدها أو يعني تعريف دار الإسلام حدد دار الإسلام حدد دار الكفر من أعوص المسائل وتكاد لا تجد تعريف يعني يعني يعني ضابط او جامع مانع كما يقال دار الاسلام ما هي ودار الكفر ما هي ليه لان العلماء اصلا لم يبنوا على مساله دار الاسلام ودار الكفر ما بناه عليه البعض المعاصر يعني ما تلاقيش حد من العلماء القدامى تكلم عن حكم من في دار الاسلام لو هو مسلم كافر او كده الا في مساله او مسالتين مسائل تتعلق باللقيط مسائل تتعلق بالمال الضائع مسائل تتعلق بمسائل في الرق الأسر وكده سلب سلب البشر لأن الإنسان لو دخل دار كفر ليس منه عقد ودخل بغير عقد أمان فخطف كافرا يسترق أنا وإذا حكم لا ما تنشرهوش يعني عشان داعش لو عرفته الأعلام دي من وسائل الرق اللي لسه موجودة إلى هذا الزمان يعني بالك فالعلماء تكلموا في دار الكفر ودار الإسلام في المسائل دي ما تكلموش في مسألة لا وغير كده ما تكلموش في مسألة انضباط حكم الكفر على من في دار الكفر أو الكلام ده مش موجود أصلا يعتبر جهة دولة ويخدوا الدولة يعتبر الدولة دي كفرات فيها شيء لا ده اصلا ما كانش موجود الا في الدول بينة الكفر التي لم يدخلها الاسلام واضح يعني مثلا في دول يعني بلاد اسلاميه لبنان مثلا حكمها كفار شاعت فيها اعلام الكفر ورفعت فيها اعلام الكفر وخابت فيها السنه زي الدوله الفاطميه صح هل العلماء اعتبروها دار كفر ما اعتبروهاش دار كفر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجره بعد الفتح مش كده مكه في زمن الدوله الفاطميه كان فيها كفر بواح مش كده وفي زمن القرامطه كان فيها كفر بواح صح وجب الهجره منها لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجره بعد الفتح يعني لا يجب على احد ان يهاجر مكه بعد فتحها خلاص اذا يوم القيامه لن